حول صدق من قال لا هم الا هم العرس ولا وجع الا وجع الضرس. اي حول ما رفطنت وانا فيه لج علي. يا الله انك تجعل بهالمستوصف بركه يا ابن الحلال. ترك لجيتنا كلنا ضروسنا توجعنا مو بس انت. اي مدى مريض رقم 5 حاضر. يجي يا دكتور. يا دكتور. تفضل. السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور ضرسي ما خلاني أنا. اجلس اجلس يا عمي اجلس. وين اجلس؟ ما اقدر اجلس من هالضرس. بليز على هالكرسي. الله لا يجزيك. تفضل. يا دكتور ضرسي ما خلاني أنا أساهر نجوم نجمة قالت لنجمة يا نجمة الصبح يلي سروا عليك النسامة. صح سامع النشامة بس من ضرسي عجزت أنطق. إيه ضرسك ها؟ أي والله ضرسي. إيه لا يا عم هذا سلمك الله سببه أربطة الركبة. الركبة؟ نعم نعم. وش دخل الركبة بضرسي؟ يا عمي الله يسلمك جذوع الضرس متانهن باقي الركبة. شخوة العيال. نعم فهالحين لازم نسوي عملية بركبتك وأيضا لازم نلحم الأمعاء الدقيقة بعد. الأمعاء الدقيقة؟ نعم. وش دخلها هذه؟ إن أصلا جذوع الضرس اللي بالركبة تمر بالأمعاء الدقيقة فأكيد إنه يعني متلفت حد الأمعاء الدقيقة ولا الغليظة ولا الحويصلات اللي باللنكرياس يعني. إيه نعم. أجل خلاص الظاهر إني استخرت ولاني مسوي عملية. ما هي على كيفك يا عمي أنت هالحين مالك حق ترفض. يا أخ سيستر. أيوة. وده لغرفة العملية. أجي. يا أخ سيستر. أيوة. لا تطيعه. لا. يا أخ سيستر. أيوة. ما عليك ما. يلا يا عمي هالحين للعمليات. أقول مع السلامة. يا سيستر امسكه امسكه يا سيستر خليه سيستر. حطوا لها معلة غصب أمراضي في جسمه كذب كشفوا أشعة واختبار ما جمعوا كله نصب ما جمعوا كله نصب. يا لا لا يا الله يا لا لا لا يا لا يا الله يا لا لا لا يا لا يا الله ما جمعوا كل نصب ما جمعوا كل نصب. موظفات استقبله لا شافها هي تذهله كنا سهوم صابته النار في جوفه تشب النار في جوفه تشب. يا لا لا لا يا الله يا لا لا لا يا لا يا الله يا لا لا لا يا لا يا الله ما جمعوا كل نصب ما جمعوا كل نصب. بعيونها تلبس نقاب يا كم اغرت من شباب نظرات منه ساحره شبابنا يمه يهب شبابنا يمه يهب. لا لا لا يا لا يا الله يا لا لا لا يا لا يا الله يا لا لا لا يا لا يا الله ما جمعوا كل نصب ما جمعوا كل نصب. دخل على رجله يسير طالع على ظهر السرير مصيبته زادت عليه شايل معاه حزن وغضب شايل معاه حزن وغضب. يا لا لا لا يا لا يا الله يا لا لا لا يا لا يا الله يا لا لا لا يا لا يا الله ما جمعوا كل نصب ما جمعوا كل نصب. كلامها مهم خوفه مرض خطير معروفه صدق كلام له يقال تالي اشوف فكره ضرب تالي اشوف فكره ضرب. يا لا لا لا يا الله يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا الله ما جمعوا كل نصب ما جمعوا كل نصب. اعطوه وصف صفت أدوية من حر ما له يشرية أنواع باعها عليه أحبوبي وأقرص وشرب أحبوبي وأقرص وشرب للبشر بس يخدعون ما قصدهم ان ينصحون يا بني مال يدفعه يعطيها مفلوس ذهب يعطيها مفلوس ذهب يا لا لا لا يا لا يا الله يا لا لا لا يا لا يا الله ما جمعوا كل نصر ما جمعوا كل نصر مال يحوش ويجمعه لو كان هذا ينفعه بالآخرة يلقى الجزة ما يكنزا يصبح لهب ما يكنزا يصبح لهب يدخل به حرام وش عادي لو صلى وصام يسقيه رب من العذاب والله على أمر غلب والله على أمر غلب